حبيبي يا رسول الله. صلوات الله عليك يا نبي، صلوات الله عليك يا هدي، صلوات الله، صلوات الله عليك يا رسول الله. صلوات بدر التمام يا نور الظلام، يا خير الأنام يا مسك الختام، يا بدر التمام يا نور الظلام، يا خير الأنام يا مسك الختام، يا بدر التمام يا نور الظلام، يا خير الأنام يا مسك الختام. صلوات الله عليك يا رسول الله.